بسم الله والحمد لله. قال الله: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. من الحكم، والله تعالى أعلم وأحكم، أنه أهلك أصحاب الفيل بالطير تحديدا دون غيره من المخلوقات حتى يبين الله هوانهم. إذ الفيل هو أقوى المخلوقات، والطير هو من أضعف المخلوقات، فبين الله سبحانه وتعالى أن الجندي من جنده مهما كان مستضعفا فإنه يهلك به السبب مهما كان قويا.